كيف لي من أقدم من هذه إلى جاء هذا؟ هذا سنة كيف أحد أقدم من هذه السنة؟ إيه دار فكر؟ دار طلع يعني سنة؟ أفرض عن أين نكتفي بهذا؟ الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.